لتكون صلاته عن يقين بأنه إلا مسح وفي مجال أو في مثلا أمر يوجد أو يجوز له فيه المسح أو أنه خلعهما وتوضأ. نعم. ولا يصلي به قبل أن يتبين له البقاء، فإن فعل إذن فعاد، فإن لم يتبين له بقاؤها لم يصح الوضوء بشرط متعلق بقوله يصح تقدم كمال الطهارة فيما يقول هنا أنه لابد من شروط المسح. قلنا مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، ولكن عندنا شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون بعد كمال الطهارة، أن يكون بعد كمال الطهارة. يعني لو أن الإنسان وهو محدث لبس الخفين ثم توضأ ومسح، نقول لا هذا غلط. لماذا؟ لأنك لبستهما قبل الطهارة. مثلا ثانية، لو أن إنسانا توضأ بمعنى غسل الوجه واليدين ومسح على الرأس، ثم غسل اليمنى وأدخلها الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف، قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأنك لم تلبسهما بعد كمال الطهارة. أنت لبست الأولى وهي للرجل اليمنى قبل أن تكتمل الطهارة. إذن ما العمل؟ العمل أو الواجب أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا، فإذا اكتمل وضوءه وضوءا كامل لبس. فيقول هنا وهو هذا ما أشار إليه المؤلف هنا رحمه الله، يقول ويكون ذلك بعد كمال الطهارة. فلو أن عندي مثلا ماء وأردت أن أتوضأ، قلت قبل ما أتوضأ وأنا على غير طهارة أريد ألبس الخفين لأجل أن أمسح، ثم قمت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ومسحت الرجلين، نقول لا العمل هذا خطأ. لماذا؟ لأنك لبست الخفين وأنت لست على طهارة، فلا يصح المسح إلا بعد أن تلبس الخفين بعد كمال الطهارة. طيب مسألة ثانية، توضأ الإنسان ولبس وغسل الوجه واليدين ومسح على الرأس، وغسل اليمنى وأدخلها الخف، وغسل اليسرى وأدخلها الخف، قلنا لا لا يجوز أيضا المسح. لماذا؟ لأنك لبستهما قبل أن تكتمل الطهارة، فالطهارة لم تكتمل بعد، فالطهارة لا تكتمل إلا بعد غسل الرجلين كاملتين، وهذا معنى قوله بعد كمال الطهارة. نعم. لحديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، في سفر، والسفر 4 أيام 3 أيام بلياليها. نعم. فأغرقت عليه من الإداوة، فأغرقته يعني صبيت عليه الماء من الأداوة، يعني مثل ما نقول الإبريق، إبريق الوضوء، الأداوة يعني مثل الشربة أو مثل كذا اللي كان يقوم فيها الماء. نعم. فأغرقت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهوي. هذا دليل على أنه يجوز مساعدة المتوضئ في الوضوء. يقول أفرغت عليه يعني صبيت عليه الماء، وغسل النبي عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه ومسح برأسه. يقول ثم أهوي يعني انكببت عليه لأجل أن أنزع الخفين، قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا هو الشاهد. فمن شرط المسح على الخفين أن يدخلهما المرء وهو على كمال الطهارة. نعم. في حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل. المغيرة بن شعبة هو الثقفي، وهو من أعيان الطائف وجهائها، وكان له دور كبير في صلح الحديبية، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بإباء المصطفى عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. شاهد من الحديث قول المصطفى عليه الصلاة والسلام دعهما دعهما، يعني دع الخفين لا تنزعهما. لماذا؟ لأني أدخلتهما طاهرتين. نعم. فمسح عليهما. متفق عليه. متفق عليه يعني، وهذا أصح شيء. ومعنى متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. وعنه أيضا قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتين. قال نعم إذا أدخل أيمسح أحدنا؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتين. أما إذا أدخلهما قبل كمال الطهارة فلا يمسح عليهما. نعم. رواه الحميدي في مسنده وفي الباب غيره. وألحق بالخف باقي الحوائل، فإن لبسه على طهارة سيفعل. وألحق بالخف باقي الحوائل يعني العمامة والخمار وما في حكمهما. نعم. وألحق بالخف باقي الحوائل، فلو فإن لبسه على طهارة سيفعل لم يمسح. فإن لبسه على طهارة تيمم لم يمسح، وإنما يمسح إذا لبسهما على طهارة بالماء. نعم. فإن لبسه على طهارة تيمم لم يمسح. لماذا؟ لأن الماء لأن التيمم لا يرفع الحدث، ويتأتينا إن شاء الله بأن التيمم مبيح لا رافع، يعني في خلاف بين أهل العلم. التيمم يكون عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، لكن هل هو مبيح أم رافع؟ فما عليه صاحبنا هنا أنه مبيح وليس رافع، يعني لا يرفع الحدث وإنما يبيح للإنسان الصلاة، فعلى هذا لا يمسح. نعم. وألحق بالخف باقي الحوائل، فإن لبسه على طهارة تيمم لم يمسح، لأنه لا يرفع الحدث. أو غسل رجلا ثم أدخلها وغسل الثانية وأدخلها، نقول لا يمسح. لماذا؟ لأنه لم يلبس الخفين على طهارة كاملة، وإنما لبس الأول قبل كمال الطهارة. نعم. أو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ثم الثانية ثم أدخلها إياه، أو لبس الخفين محدثا ثم توضأ. لبس الخفين ثم توضأ، نقول لا، ما لبسهما قبل كمال الطهارة. نعم. وغسل رجليه داخل الخفين، أو لبسهما متطهرا فأحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها، يعني قبل أن تصل القدم إلى مكانها. نعم. أو نوى جنوب رفع قدميه وغسل رجليه ثم أدخلهما وغسل رجليه ثم أدخلهما في خفيه، ثم أتم طهارته فلا ثم لبس قبل الحدث وإلا لم يمسح، وكذا تفصيل عمامة ونحوها. ولو مسح فيها على حائل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.